تفسير الآية 100 من سورة طه، يقول تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي من أعطى ظهره والتفت وانصرف وابتعد عنه، أي عن هذا القرآن العظيم وما فيه من إسلام، وتركه وأهمله بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاوم نشره وآدى من يتبعه وقاتله، فإنه بسبب إعراضه هذا حتما سيحمل يوم القيامة ذنبا كبيرا على ظهره. والوزر هو الحمل الثقيل، أي سيتحمل نتيجة أقواله وأفعاله الشديدة السوء هذه التي كان يفعلها في دنياه بذنوب هائلة ثقيلة وبحساب تام ثقيل دقيق كامل دون أي نقصان في أخراه، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إنه سيعذب على قدر سوءه بعذاب بعضه في دنياه وتمامه في أخرى، والعذاب يكون بما يناسب في الدارين بدرجة ما من درجاته، في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكه واستئصاله التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم في الآخرة سيكون له ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.